أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ولمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. الشرح. هذا الباب في ذكر طبقات المفسرين. الطبقة الأولى السلف الصالح. قال المؤلف: واعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين. وعند استقرائنا للتفاسير التي وردت بالأسانيد سنجد أنها لم تخرج عن الطبقات الآتية: 1. طبقة الصحابة. 2. طبقة التابعين. 3. طبقة أتباع التابعين. وبعد جيل أتباع التابعين اعتمد أهل السنة على النقل من مأثورهم عن هذه الطبقات الثلاث، ولم يظهر من تصدى للتفسير وعرف به. وأغلب من كتب في هذه الفترة أو شارك في التفسير كان ناقلا، حتى ظهر ابن جرير الطبري بمنهج المفسر الناقد والمرجح بين الأقاويل. وممن كتب في هذه الفترة تفسيرا روائيا آدم بن أبي إياس وأحمد بن حنبل، وكذلك عبد بن حميد. ويرد هاهنا سؤال مهم، وهو: ألا يوجد تميز بين هذه الطبقات الثلاث؟ والجواب: إن الأصل في هذا تقديم قول الصحابي، وأخص ما يقع فيه تقديم قول الصحابي ما كان مرتبطا بالنزول وبأحوال من نزل فيهم الخطاب، فهم الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا تنزلاته وعرفوا الأحوال المحيطة به والأحوال المرتبطة بمن نزل فيهم القرآن الكريم. وقد نبه إلى هذه الحيثية جماعة من أهل العلم، منهم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، فقد ذكر في النوع الخامس معرفة الموقوفات هذه المسألة، فقال: حدثناه أحمد بن كامل القاضي، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا محمد بن جعفر الفيدي، حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: لواحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبورها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند، وإما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابة، انتهى. وأما ما يقول الصحابي برأيه فإن مصادرهم الكبرى في تفسيراتهم الاجتهادية هي القرآن والسنة واللغة، وهذه المصادر يشترك معهم فيها كل من جاء بعدهم. وفي تقديم قول الصحابي في هذه الحال تفصيل بعد القول بأن الأصل تقديم قوله مطلقا، يظهر من تطبيقات علماء التفسير المحررين كابن جرير الطبري وابن عطية الأندلسي وابن كثير الدمشقي، فإنهم قد يقدمون قول غيرهم عليهم في حال كون التفسير من باب الاجتهاد لاعتبارات علمية. وإما يحسن أن يلاحظ في هذه الطبقات جهة تاريخية دقيقة، وهي أن هذه الطبقات ثلاث متداخلة، وإن كانت طبقة الصحابة معروفة متميزة، إلا أن نجد في طبقة التابعين وتابعي التابعين تداخلا بين كبار التابعين وصغارهم من جهة، وبين صغار التابعين وكبار أتباع التابعين من جهة أخرى. لكن يمكن الاستفادة من تحديد نهاية فترة أتباع التابعين بما حدها ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب، فقد ذكر عبد الرزاق نموذجا على صغار أتباع التابعين، وإن كان لا يلزم أن من توفي في زمنه أن يكون لقي التابعين، وهذا يعرف من كتب الجرح والتعديل التي تحرص على ذكر شيوخ المترجم له وذكر تلاميذه. ومن باب الفائدة، فإن بعض التابعين كانوا يتكلمون في التفسير أثناء وجود الصحابة، فتلاميذ ابن عباس الآفاقيون كسعيد بن جبير وأبي الشعثاء جابر بن زيد كانوا يفسرون القرآن في بلدانهم، وكذا كانوا بعد وفاة شيخهم ابن عباس إذ لا زال صغار الصحابة متوافرون كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وقد ظهر هؤلاء التابعون واشتهروا بالتفسير، بل فاقت شهرتهم من كان في عهدهم من الصحابة. قال المؤلف: واعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. أما المفسرون للقرآن من الصحابة والتابعين فكثير، وهم أكثر من نقل عنهم التحرج في التفسير. وفي طبقة الصحابة لا يكاد يوجد من توقف عن القول في كتاب الله بالكلية، فالتحرج التام لم يكن مشهورا في جيل الصحابة، بل ظهر في جيل التابعين خصوصا أهل المدينة وأهل الكوفة. وبعض التابعين الذين نقل عنهم التحرج من القول في التفسير أو التشديد فيه نجد أن لهم فيه أقوالا، مما يعني أنهم أرادوا القول بالرأي المذموم الذي يكون عن غير علم. أما إذا كان المفسر أثرا لقول وعارفا به فإنه يخرج من دائرة التحرج وتراه يفسر القرآن، ومثال ذلك سعيد بن المسيب، فإنه روي عنه التشدد في التفسير، ومن ذلك ما رواه الطبري في مقدمة تفسيره عن تلاميذه، فقد روى بسنده عن يحيى بن سعيد قال: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا أقول في القرآن شيئا. وفي رواية أخرى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. وروى بسنده أيضا عن حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقد بين تلميذه يحيى بن سعيد الراوي عنه في الرواية الأولى هذا التحرز، فقد أورد الطبراني بسنده عنه عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، فدل هذا على أنه كان يفسر القرآن لكنه لا يفسر إلا ما علمه فقط. تنبيه: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفسير القرآن، بل الوارد عنه الدعاء لابن عمه ابن عباس بالتفقيه في الدين وتعليم التأويل. قال المؤلف: فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنها في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه، انتهى. أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في سبب التوقف فهي أحاديث ضعيفة جدا وليس فيها ما يحتج به من جهة الإسناد. فالحديث الأول لا يحتج به مطلقا. قال الطبري بعد تخريجه لمعنى هذا الأثر الوارد عن عائشة: هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. والحديث الثاني: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، قال فيه الترمذي: وهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وهذا الأثر له معنى صحيح وهو أن يقول في القرآن بلا علم فيصيب المعنى الصحيح لكنه أخطأ طريق الوصول إليه، فهو يأثم من هذه الجهة لأنه سيقول قولا على الله بغير علم. ولهذا قال: وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لكن من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلم إلى آخر ما قال. ومثل هذا تخريج الطبري لمعنى هذا الأثر، فقد قال يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله، لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم، أن الذي قال فيه من قول حق وصواب، فهو قائل على الله ما لا يعلم، آثم بفعله ما قد نفى عنه وحضر عليه، انتهى. وابن جزي رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن الرأي نوعان، رأي مذموم وهو غير مقبول، ورأي محمود وهو مقبول. والرأي المذموم سببه أحد أمرين: واحد الجهل الذي أشار له الحديث، فإن كان جاهلا وفسر القرآن فإنه يأثم حتى لو أصاب، لأنه من القول على الله بغير علم وهو محرم، كما في قوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال في آخر الآية وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ويشمل هذا القول عليه في الأحكام وتفسير كلامه، فالتفسير بجهل يدخل في القول على الله بلا علم، فإن قال قائل عندما أقرأ القرآن قد تظهر لي معاني فهل يدخل هذا في القول على الله بغير علم، نقول ما دام مجرد تفكير لا يأثم فيه، لكن يلزمه أن لا ينشر هذا الفهم حتى يرجع على أهل العلم. أما إذا تصدى لنشر هذا الفهم دون أن يكون عالما فإنه يأثم. ومن أمثلة وقوع الفهم وسؤال أهل العلم فيه ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإنهم فهموا أن المراد عموم الظلم، وقالوا وأينا لم يظلم نفسه، ولم يسكتوا على فهمهم هذا أو ينشروه، بل راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفهموا منه. وهذا المسلك ليس فيه تعجير على العقول كما قد يظن بعض الناس، بل نقول إن لكل علم أصولا، ومن لا يعلم أصول العلم فإنه لا يقبل منه، وإذا كان لا يعرف الأصول وكان قد فهم فهما فإنه لا ينشره حتى يسأل أهل العلم. اثنان الهوى، ولا يقع عادة إلا من عالم، إما لأجل نصرة مذهب وإما لنصرة شيخ، والعالم قد يكون عنده نقص في العلم في جهة معينة فيقع منه الخطأ، وهذا ليس عيبا في العالم، إذ لا يلزم أن يحيط العالم بكل العلم حتى لا يظن منه الخطأ. فائدة: بعض الناس قد يقول بقول ولا يستطيع التراجع عنه، فتجده يدافع عنه دفاعا مستميتا مع علمه اليقيني أن قوله خطأ، لكونه لم يؤدب نفسه على أنه إذا أخطأ قال أخطأت، كما فعل مالك رحمه الله لما رد على السائل وقال لا أدري، فالهوى يدخل في القول على الله بغير علم لأنه مخالف للحق. أما الرأي المحمود فهذا يكون عن علم، ولهذا قال المؤلف لا في من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه، فلا بد من العلم ولا بد من معرفة الأدوات التي يستطيع أن يصل بها إلى فهم القرآن، فإذا كان عنده هذه الأدوات وأخطأ صار من المجتهدين الذين أخطأوا، لكن قد يدخل عليه الهوى فيجعله من أهل القول على الله بغير علم. قوله وعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، انتهى. ذكر في الطبقة الأولى الصحابة، وذكر أشارهم على الإطلاق وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ثناء ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثناء عليه لم يكن من ابن عمه فقط، بل كانت جملة من الصحابة يظهرون ثناء على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أوتي ابن عباس في هذا العلم ما لم يؤت غيره من الصحابة، وذلك أثر من آثار بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل. أما قول ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، فهذا إن صح من كمال تواضع ابن عباس، لأنه ينسب العلم إلى شيخه علي رضي الله عنه، وإما يلحظ أن علي رضي الله عنه توفي سنة 40 وابن عباس رضي الله عنهما توفي سنة 68، أي بقي ابن عباس رضي الله عنهما 28 سنة بعد علي رضي الله عنه، ولا شك أنه حصل في هذه السنين كثيرا من العلوم، لكن لا يمنع أن يكون استفاد من علي رضي الله عنه استفادة كبيرة، لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على أخذ العلم عن كبار الصحابة، وعلي رضي الله عنه كان أطول الخلفاء الأربعة عمرا وأكثرهم تفرغا، فتلقى ابن عباس منه شيئا كثيرا، ولا شك أن علي رضي الله عنه كان يقدم ابن عباس ويحبه، لذا ولاه على البصرة لما آلت الخلافة إليه. أما علم علي رضي الله عنه بالقرآن فهذا لا خلاف فيه، وقد وقف على المنبر لما كان في الكوفة وقال: لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته. فقام ابن الكواء وهو من الخوارج وسأله عن الذاريات والذاريات ذروة وغيرها. وفي رواية عن أبي الطفيل قال علي رضي الله عنه: لا تسألني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم. فسأل ابن الكواء عن الذاريات فقال: هي الرياح. والرواية الأخرى عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فعلم علي رضي الله عنه لا يختلف فيه، فهو عالم بالقرآن، لكن الرواية عنه أقل من الرواية عن ابن عباس، فأكثر بروي عن ابن عباس ثم عن ابن مسعود ثم عن علي بن أبي طالب. قوله: ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن، انتهى. إن كان المراد بالفقه في التفسير فتمييز ذلك صعب، وإن كان من باب عزل المروي فقد سبق أن المروي عن ابن مسعود أكثر من المروي عن علي. أما زيد بن ثابت فالرواية عنه في التفسير قليلة جدا، وقد اختص بعلمي القراءة والفرائض، وقد يكون الصحابي عالما في جانب من العلوم الشرعية، ويجعله بعض المتأخرين عالما في علوم أخرى لم تشتهر الرواية عنه فيها، ونحن لا نثبت ولا ننفي، لكن لا نجد روايات كثيرة لزيد بن ثابت ولا لعبد الله بن عمر ولا لعبد الله بن عمرو. فالمنقولات في التفسير عن هؤلاء الثلاثة قليلة جدا، ولا خلاف في كون هؤلاء الثلاثة من علماء الصحابة، لكن لم يشتهر عنهم أنهم تصدوا للتفسير، وهذا لا ينفي عنهم العلم، وإنما ينفي عنهم مسألة التصدي للتفسير. قوله: وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن، وذلك لاحتمال أن يكون الصحابي سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاهد التنزيل وأحواله، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، وعرف أحوال من نزل فيهم الخطاب، وهو صاحب اللغة التي نزل بها القرآن، وهذه المقومات تجعل فهمه وإدراكه للمقاصد والمعاني أكثر من فهم غيره. وهذه مسألة عقلية لا يصح الجدل فيها، إذا تصورنا مثلا أن كتاب الشعر لأرسطو قد شرحه أحد تلاميذه وبين مقاصد شيخه في هذا الكتاب، ثم جاء متأخر من المعاصرين وقال: أخطأ تلميذ أرسطو في فهم كلام أرسطو، فالذي يقبل عقلا قول التلميذ لأنه أوثق بشيخه وأعرف بمقاصده وأعرف بأساليبه. كذلك القرآن لما كان نازلا بلغة الصحابة وعندهم من مشاهدات الأحوال ما ليس عند غيرهم، فقولهم لا شك أنه أصوب من قول من جاء بعدهم. قوله: والطبقة الثانية التابعون وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة وقتلة والسدي والضحاك بن زاحم وأبو صالح وأبو العالية. لما ذكر الطبقة الأولى الصحابة أتبعها بالطبقة الثانية التابعين. والمشهور أن المقدم في التفسير مجاهد، بيد أن المؤلف قدم الحسن بن الحسن البصري، لذا قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ثم سعيد بن جبير، وإن كان قد انشغل بعض القضايا التي نتج عنها قدره فلم يستفد منه كثيرا، بخلاف مجاهد الذي كان متفرغا للتعليم أكثر منهم. أما علقمة صاحب ابن مسعود فالتفسير المروي عنه قليل، وبعض تفسيره مأخوذ من تفسير شيخه، ويظهر أن سبب ذلك راجع إلى أسلوب التعليم أو التلقي عند أصحاب ابن مسعود، فكان رضي الله عنه يشدد على أصحابه فيقول لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا، ولهذا قل المفسرون من أصحاب ابن مسعود وغلب عليهم نقل تفسيره، بخلاف أصحاب ابن عباس فإنهم كثيرون، كما أنهم يقولون بأقوال تخالف قول شيخهم، وهي من باب اختلاف التنوع، لكنها لا تناقض قوله. قوله: يتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن زاحم وأبو صالح وأبو العالية، هؤلاء من التابعين. ويقع السؤال السابق في مراده بهذا الترتيب: هل هو من جهة جودة التفسير أم من جهة أخرى؟ والأقرب أنه يريد جودة التفسير، والمفاضلة في جودة التفسير صعبة ولا حاجة لنا بها. قوله: ثم حمل تفسير القرآن عذور كل خلف، و ألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم، يلاحظ في كلام المؤلف أمور. الأول أن المؤلف رحمه الله لم يرتب العلماء حسب وفياتهم بل قدم وأخر. الثاني أنه أدخل أتباع التابعين ومن جاء بعدهم ولم يذكر المشهورين منهم كابن جريج ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وابن زيد، والتفسير الوارد عن هؤلاء كثير جدا. وقد ذكر المفضل ولم ينسبه، ولعله يقصد المفضل بن سلمة، وله كتاب ضياء القلوب في معاني القرآن، وعبد الرزاق الصنعاني وتفسيره مطبوع، وعبد بن حميد وطبعت قطعة صغيرة من تفسيره، والبخاري وعلي بن أبي طلحة. ومما يلحظ على عبد الرزاق وعبد بن حميد وعلي بن أبي طلحة أنهم رووا التفسير فهم ناقلة له، وهذه هي الصفة الغالبة على الجيل الذي جاء بعد أتباع التابعين حتى ظهر المفسر الناقل في الطبقة التي تليهم. وأما البخاري فإن تفسيره مفقود، وتجد في صحيحه أنه كان صاحب اختيار وانتقاء في التفسير، لأن تراجم أبوابه تدل على ذلك. ويمكن أن نختصر القول في هذه الطبقات من حيث الرواية والدراية إلى الآتي: واحد، جيل الصحابة كان جيل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعضهم البعض، وإن كان ظهور الدراية فيهم أكثر. اثنان، جيل التابعين كان جيل رواية ودراية وكانت الدراية فيه كثيرة. ثلاثة، جيل أتباع التابعين كان جيل دراية وإن كانت الرواية فيه كثيرة جدا. أربعة، ما بعد جيل أتباع التابعين كان جيل رواية ولم يظهر فيه مفسر صاحب اختيار حتى ظهر ابن جرير الطبري المتوفى 310 للهجرة، وكان بداية عهد جديد للتفسير، وبه برز المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. قوله: ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، كان منهج الطبري يقوم على جمع الروايات ثم الترجيح بينها إن كان المقام يحتاج إلى ترجيح، وكتابه أفضل كتب التفسير في المادة التطبيقية على فهم المعنى والترجيح بين الأقاويل المختلفة في التفسير، لأن جل الكتاب مبني على التفسير، ولا يكثر من المسائل العلمية التي تكون ملتصقة بالآية والمشكلات وغيرها. قوله: أيمن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تلقيح وقد استدرك الناس على بعضهم. محمد بن الحسن أبو بكر النقاش كان عالما بالقراءات والتفسير، وكان أول أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان فسمي النقاش. أما كتابه فاسمه شفاء الصدور في تفسير القرآن، وهو مختصر من كتابه مختصر التفسير. قال النقاش في تفسير قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، واختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية وفيما نزلت. ذكرنا في هذا المختصر جملا من ذلك، أودعنا الطرق واختلاف روايات كتابنا الموسومة بمختصر التفسير، لأن وسمنا هذا بكتاب شفاء الصدور واختصرناه من ذلك، انتهى. وألف كتابا آخر وهو الإشارة بغريب القرآن، وكتاب الموضح في معاني القرآن، وله كتاب في القراءات أيضا. وهذا الكتاب فيه فوائد، ومن لطائف هذا الكتاب مقدمته، ومن عجيب ما ذكره فيه فصل سماه شواذ التفسير، وذكر بعض التفاسير التي يرى أنها ضعيفة جدا، مثل: وأن المساجد المراد بها أعضاء سجود، وهو قول مروي عن عكرمة، وقد ذكر أمثلة غيرها. ثم ذكر بعده أبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد بن إبراهيم، وله مقدمة في تفسيره مفيدة جدا، وذكر فيها طرق التفسير التي رواها عن أشياخه، واستفاد من بعض كتب التفاسير المعاصرة له وكتب كتابه. ومن لطائف مقدمته أنه صنف الذين كتبوا في التفسير، نذكرها من باب الفائدة. يقول: فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق، فرقة منهم أهل البدع والأهواء، ثم قال: وفرقة ألفوا وقد أحسنوا، غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعة بأقوال السلف الصالحين، وفرقة اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، وقسم حرم الإسناد الذي هو الركن والعماد، وقسم حازوا قصب السبق لكنهم طوروا الكتب بالمعاداة وكثرة الطرق والروايات، وقسم جنوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والمشكلات، انتهى. لما ذكر هؤلاء ذكر أنه يريد الاستفادة من جميع هذه المناهج، وأنه سيذكر في كتابه 24 فنا. أما الماوردي علي بن محمد بن حبيب فقد جمع بين أقاويل السلف والخلف، وحذف الإسناد وأشار فقط إلى صاحب القول، وأدخل فيها أقاويل المعتزلة في كتابه، ولم ينتقد في كتابه إلا قليلا، ولهذا طعن عليه بسبب نقله لأقوال المعتزلة وعدم استدراكه عليهم، حتى قيل إنه من المعتزلة، وهذا القول فيه نظر. لأنه لم يكن يتبنى مذهبهم تبنيا صريحا، ولأنه وضع الكتاب مختصرا بأسلوب ذكر القول ومن قال به دون الاعتراض على التفسيرات التي ذكرها، فهذا لم يكن من منهجه. وقد أضاف إلى نقولاته ما ظهر له من المحتملات في التفسير، فإذا قال يحتمل فهذا من قوله، ولهذا قال عنه وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل عبرت عنه بأنه محتمل. وقوله إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح يريد كتاب النقاش والثعلبي والماوردي لما في تفاسيره من الملاحظات التي تحتاج إلى استدراك، خصوصا ما أدخله الماوردي من أقوال المعتزلة. قوله وقد استدرك الناس بعضهم على بعض يدل على أن الاعتراض بين المفسرين والاستدراك على المتقدمين له تاريخ طويل، وهو موضوع بحاجة إلى بحث ينظر فيه إلى أنواع الاستدراكات وأسبابها وأقسامها، إذ قد يكون الاستدراك على المنهج العام للمفسرين كما وقع من استدراك الثعلبي على كتب التفسير قبله، وقد يكون على تفسير مفسر لآية، وقد يكون غير ذلك. وتجلية تاريخ الاستدراك مفيد في معرفة أصول التفسير عند هؤلاء المفسرين. وقوله وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، صنف ابن قتيبة كتابين في علوم القرآن وهما من العلوم المشتركة مع علوم العربية، تفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن، وهما كتابان متممان لبعضهما كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة. أما أن يكون لابن قتيبة كتب أخرى في علوم القرآن فإن هذا فيه نظر، لأنه لا يعرف لابن قتيبة مشاركة في التفسير أو في علوم القرآن إلا في هذين الكتابين. وهناك كتاب فيه بعض الأسئلة التي وردت له عن التفسير. قوله وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، ما ذكره المؤلف من مؤلفات النحويين إنما هو مثال، ولم يكن من شرط المؤلف استقراء المؤلفات. وهؤلاء النحويون الذين ذكرهم قد سبقوا إلى الكتابة في معاني القرآن، فقد كتب قبلهم جماعة كقطرب والفراء والأخفش وغيرهم. وأبو إسحاق الزجاج كتابه معروف وهو معاني القرآن وإعرابه، مطبوع في 5 مجلدات ويحتاج إلى عادة تحقيق لأن التحقيق الموجود فيه أخطاء. أما أبو علي الفارسي فله في معاني القرآن كتاب الإغفال لما أغفله الزجاج في معاني، فشيخه الزجاج كتب معاني القرآن وإعرابه، وأبو علي الفارسي تعقبه، وأغلب التعقبات نحوية. أما أبو جعفر النحاس فله كتب في علوم القرآن وهي كتاب معاني القرآن وكتاب إعراب القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب القطع والائتلاف، وكتبه نفيسة جدا. ومما يلحظ أنه استفاد في جميع كتبه من تفسير الطبري في ترجيحاته ومروياته. قوله وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، بعد أن ذكر أهل المشرق ذكر أهل المغرب والأندلس، وابتدأ بذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي وذكر له كتاب غريب القرآن وتفسيره. وقد اجتهدت في البحث عن هذا الكتاب في الطبقات والتراجم فلم أجد له ذكرا. وقد ذكروا له كتابا في الناسخ والمنسوخ وكتابا آخر في أحكام القرآن يسمى الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله، واستقرأت من خلال الحاسوب بعض المنقول عن منذر بن سعيد عند ابن عطية ومن جاء بعده، وكانت النقول المنسوبة إليه قليلة. ومما ذكره عنه ابن عطية واستدركه عليه قوله في الجنة هل هي مخلوقة أو لا، ونسبه إلى المعتزلة. وقد أكد أبو حيان الأندلسي هذه النسبة، فهو ظاهري في الفروع ومعتزلي في العقائد كما تذكر كتب الطبقات. قوله ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن وكتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابا في أعراب القرآن إلى غير ذلك من تأليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. أبو محمد المكي بن أبي طالب المشهور بالتصنيف في علوم القرآن أغلب علمه وكتبه في علوم القرآن، والكتب التي ذكرها كتاب الهداية في تفسير القرآن محقق في رسائل جامعية وقد طبع مؤخرا، وكتاب غريب القرآن مطبوع، وكتاب الناسخ والمنسوخ مطبوع، وكتاب إعراب القرآن مطبوع، وله كتاب المشكل في غريب القرآن والبعض يسميه تفسير غريب القرآن، وكتابه الذي يعنينا هو التفسير واسمه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه. وقد نبهت سابقا أن بعض المؤلفين لهم طريقة في تصنيف علوم القرآن وهي إدخال علوم القرآن في كتب التفسير، وهذا الكتاب منها. قوله وأما أبو عمرو الدني فتآليفه تنيف على 120 إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. ألف أبو عمرو الدني أغلب كتبه في علم القراءات، وهو إمام في القراءات والرسم والضبط. أما التفسير فلا أذكر أن له تفسيرا، لكن كتبه لا تخلو من التعرض للتفسير وبيان معانيه. قوله وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. أبو العباس المهدي أو المهدوي ممن اختص بعلم القرآن، وله كتابه هذا التحصيل، وهذا الكتاب كما قال جامع لفنون علوم القرآن، وقد رتبه على 5 علوم: على التفسير والإعراب والأحكام والنسخ، والتفسير والقراءات والإعراب. وطريقته صعبة كما قال ابن عطية، لأنه يذكر مقطعا من الآيات ثم يفسرها ثم يعربها ثم ينتقل إلى الأحكام والناسخ والمنسوخ، ثم ينتقل إلى القراءات وتوجيهها ويذكرها، ثم إذا انتهى منها تكلم عما فيها من فرش الحروف مما يتعلق بالقراءات أو ما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بالرسم. وهذه الطريقة صعبة الاستفادة من الكتاب، وهي من طرائق التأليف التي دمجت بين علوم القرآن والتفسير. قوله ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تأليف مفيدة. كتاب ابن العربي أنوار الفجر يذكر المؤلف أنه تلف، ويبدو أنه اعتمد على قول ابن العربي رحمه الله، وقد كنا أملينا في كتاب أنوار الفجر 80,000 ورقة تفرقت بين أيدي الناس، وحصل عند كل طائفة منها فن، وندبتهم أن يجمعوا منها 21,000 إلى آخر ما ذكر. وفي بعض الروايات تذكر أنه باق، فقد ورد عن يوسف المغربي الحزام الذي كان يحزم كتب السلطان أبي عناد المرييني أنه رآه في 80 مجلدا لم ينقص منه شيء، وهذا يعني أنه قد نفذت نسخة فريدة لم يطلع عليها ابن العربي آنذاك، والكتاب فيما يبدو ليس موجودا الآن، ولعله إن كان موجودا أن يمن الله على أحد المحققين بملاقاته. أما كتابه قانون التأويل فقد كتب ابن العربي تحت هذا العنوان كتابين: الأول واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل، وهذا الكتاب قد وقع اختلاف في تسميته، ويظهر أن ابن جزي قد اختصر عنوانه، وهو مقصوده بالكتاب الحافي الذي ألفه ابن العربي بعد كتاب أنوار الفجر. وقد استظهر الدكتور محمد السليماني أن يكون ابن العربي قد ألف هذا الكتاب في آخر عمره، لكنه لم يتمه كما أشار إلى ذلك ابن جزي. الثاني قانون التأويل، وهو في مجلد وفيه حشد لمسائل متنوعة في علوم شتى، وفيه مسائل متعلقة بعلوم القرآن، وقد نص على قانون التأويل في كتابه هذا. والمقصود أن هذا الكتاب المطبوع ليس هو الذي أراده ابن جزي بقوله ثم تلافاه بكتاب قانون التأويل، وإنما المراد به الكتاب الأول الذي ذكرته قبله باسم واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل في فوائد التنزيل. قوله وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. تفسير ابن عطية كما سماه مؤلفه المحرر الوجيز، وقد قال ابن عطية في مقدمة تفسيره وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا. أما قوله محافظ على السنة، إن كان في الأحكام فنعم، وإن كان يقصد أنه في الاعتقاد على مذهب السلف من الصحابة والتابعين فلا، لأن المعروف عنه رحمه الله تعالى أنه على مذهب الأشعري، وهو مذهب كلامي حادث، وهذا ظاهر من الآيات التي تعرض لها بما يتعلق بالاعتقاد. والعجم لابن حجر الهيثمي وابن عرفة المالكي وهما أشعريان أنهما اشتدا في النقد على ابن عطية ونسبه إلى الاعتزال، فقد جاء في الفتاوى الحديثية سئل ابن حجر هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ قال نعم فيه شيء كثير، حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي يخشى على المبتدئ منه أكثر مما يخاف على الزمخشري، فالزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوف منه، واشتهر أمره بين الناس أن فيه من الاعتزال المخالف للصواب، وأكثر من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله. وابن عطية سني، لكن لا يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير، ثم يقره وينبه عليه ويعتقد أنه من أهل السنة، وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم، وليس الأمر كذلك، فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف. ولا شك أن كلام ابن حجر الهيتمي وابن عرفة في ابن عطية فيه نظر وليس على إطلاقه. وإن كان ابن عطية قد ذكر بعض كلام المعتزلة ولم ينتقده لكنه في الحقيقة قليل. أما الأصول التي سار عليها فهي على أصول ابن فورك والجويني، وقد قرأ كتبهما كما ذكره هو في فهرست شيوخه. وإذا جاء إلى الآيات المرتبطة بالاعتقاد سواء في الصفات أو في القدر أو في القرآن أو غيرها سار على مذهب هؤلاء وهم من المتكلمين الأشاعرة. وتفسير ابن عطية من أنفس كتب التفسير، وفيه عناية بتوجيه أقوال المفسرين ولو في ذلك ما لم يسبق فيما أعلم إليه، ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، قال وتفكهون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون، وقال عكرمة تلامون، وقال الحسن معناه تندمون، وقال ابن زيد تتفجعون. وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة، والذي يخص اللفظ هو تطرحون الفاكهة على أنفسكم وهي المسرة والجدل. ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء وتفكه من أخوات تحرج وتحوب. قوله ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق. أبو جعفر بن الزبير اشتهر بما ذكره المؤلف من دقة فهمه في القرآن، وظهر من خلال كتابين له وهما مطبوعا. الكتاب الأول ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آية تنزيل، والكتاب الثاني هو البرهان في تناسب سور القرآن. قوله ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. أما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ونصرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. ذكر في الزمخشري ثلاث قضايا: واحد أنه بارع في الإعراب، وإن كان بعض النحويين المتأخرين يستدركون عليه كثيرا في قضايا النحو ويعيبون تقصيره في بعض مسائله كما يفعل ذلك أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط. اثنان أنه متقن في علم البيان، وهذا مما أطبق عليه العلماء وهو مما يسلم فيه للزمخشري وقد استفاد منه من جاء بعده. ثلاثة أنه ملأ تفسيره بكلام المعتزلة وقد قصده إلى ذلك، وربما أخفاه بطريقة ذكية في التعبير حتى قال فيه البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. ولأجل هذا صار ينظر إلى كلامه بريبة، ويظن أنه أرد بعض عباراته نصرة مذهب الاعتزالي، وذلك مثل ما وقع في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به، ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونال رضوان الله والنعيم المخلد. وفي عبارته هذه ما يشعر بأن دخول الجنة هو الفوز المطلق، وبأنه ليس وراء دخول الجنة فوز آخر. وباطل هذه العبارة إنكار رؤية الباري التي هي أعظم الفوز. وهذا التفسير قد كثرت الدراسات عليه قديما، وقد اعتنى به العلماء وقرأوه مع طلابهم، وأكثر من اعتنى به علماء الماتريدية والأشاعرة وهم يتعقبونه في مسائل الاعتقاد، وهناك من اعتنى به من جهة البلاغة وفي ذلك حواشي النفيسة كحاشية القزويني وحاشية الطيبي. والزمخشري له كشافان، الكشاف القديم ولكنه غير موجود، والكشاف الجديد وهو مطبوع وكتبه وهو مجاور في بيت الله كما قال في مقدار مدة خلافة أبي بكر أي في 2 و6 أشهر تقريبا. قوله أما الغزنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة، وقع في بعض نسخ المخطوطة القونوي والصواب الغزنوي، وقد ذكر نقولا عنه في تفسيره ونص على ذلك في مواضع، منها تفسير قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، قال وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه، ومنها في تفسير قوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى الآيات، قال وخالفهما أيضا الغزنوي في الجواب فقال إن جواب قوله إن كان على الهدى محذوف. قوله وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد في الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما احتاج إلى تنخير وتلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويرزيهم أفضل ثوابه. ابن الخطيب هو الرازي المعروف محمد بن عمر، وكنيته أبو عبد الله أشهر من كنيته بأبي الفضل، وقد صنف كتابه التفسير الكبير وسماه أيضا مفاتيح الغيب، وقد انتقد بعض العلماء هذه التسمية. والرازي كما ذكر المؤلف استفاد من الزمخشري، لذا تجد الفائدة في كتاب الزمخشري في سطر ثم ترى الرازي يشققها إلى مسائل، وكان هذا هو منهج الرازي في كتابه، وهو ممن اعتنى بالتقسيم. وقد انتقده آخرون بأن فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا النقد فيه مبالغة، وإنما فيه التفسير وفيه كثير مما ليس من التفسير. وقد أشار إلى هذا أبو حيان الأندلسي فقال فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة لها في علم التفسير. وقد أدخل في تفسيره مسائل كثيرة من العلوم ليست من التفسير إطلاقا، فتجد فيه الفلسفة والمنطق والتنجيم والكلام عن السحر، والتفسير بحاجة إلى تلخيص كما أشار ابن جزي لاستخراج النكات العلمية المرتبطة بالآيات والتفسير. فالكتاب مليء بالفوائد كعلم المناسبات وحل بعض المشكلات التفسيرية. وهناك خلاف طويل هل الرازي أتمه أو لم يتمه، وكتب في ذلك الشيخ يحيى المعلمي رحمه الله تعالى وغيره، لكن يكاد يتفق أنه لم يكمل تفسيره، وهناك خلاف هل أكمله أحد تلاميذه أو غيرهم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.